السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، وانتهينا من كتاب العتق والولاء، ونبدأ في كتاب البيوع المجلد 12 الصفحة رقم 75، الحديث رقم 5269. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب البيوع باب بيان البيع المنعقد بشرط فاسد فيمضي البيع ويرد الشرط. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها ولنا الولاء. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك منها، فإنما الولاء لمن أعتق. وحديث عائشة في شرائها لبريرة وعتقها قدم في الأبواب السابقة في كتاب العتق والولاء وما فيه من الفقه. هذا لفظ ابن وهب. فأما إسحاق بن عيسى فقال إن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فذكر مثله. حدثنا إسحاق بن باحو بن باجوية بالترمذي قال حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة فتعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد قال: أرادت أن تشتري جارية فلم يذكر بريرة. حدثنا علي بن سهل البزاز قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة أردت أن أشتريها، واشترط الولاء لأهلها، فقال: اشترطي واشتريها، فإن الولاء لمن أعتق. قال: وخيرت وكان زوجها عبدا. ثم قال بعد ذلك: ما أدري. قال: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا: هذا مما تصدق على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. نعم، استشهاده في هذا الحديث في هذا الباب أن البيع صحيح، وإن كان الشرط فاسدا فلا يعمل به، يرد الشرط. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز وإجازة الشرط فيه، مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى. والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز: فالبيع والشرط معا جائزان، مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما. حدثنا فهد بن سليمان النخاس قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعيا علي بعير لي، قال: فدعا ثم قال: اركب، ثم نخسه بعود معه، قال: فوثب، قال: استمسك، قال: فجعلت أغيج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع حديثه، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعني بعيرك يا جابر، فقلت: أبيعك بخمس أواق ولي ظهره حتى أرجع إلى المدينة. يعني باعه، اشترط أن يركب على ظهره إلى المدينة، قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت أتيته فزادني وقية ثم وهبه لي بعد. حدثنا أحمد ابن محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وحدثني أحمد بن قاسم ابن مساوي ابن مساور البغدادي قال حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وإني على بعير أعجف، فأخذ بخطامه وبيده عود فنخسه ودعا أو قال ونخسه فقال اركبه واستمسك، فركبت وكنت أحبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من سرعته بعدما نخس الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى علي فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت نعم يا رسول الله ولي ظهره. قال ولك ظهره، فاشتراه مني بخمسة أواق. فلما قدمت المدينة فأتيته به فأعطاني خمسة أواق وزادني. هذا لفظ المقدم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم قد أعيا بعيري، قال فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعني، فبعته منه بخمسة أواق، وقلت على أن لي ظهره إلى المدينة، قال ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بإسناده بنحوه فأعطاني خمسة أواق. وزادني قيراطا. حدثنا أبو العباس البرثي القاضي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل يعني بشير ابن عقبة الدورقي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له حدثني بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سافرت معه بعض أسفاره وساق الحديث وزاد فيه، قال يا جابر استمسك وأعطني الصوت، فضربه ضربة فوثب البعير مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبيع الجمل يا جابر؟ قلت يا نبي الله، فذكر الحديث إلى قوله الثمن والجمل لك مرتين، بعد أن قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. حدثنا سعيد ابن مسعود قال حدثنا سعيد بن منصور وحدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه. ما هي العنزة؟ العنزة تذكر في أبواب الصلاة. ما هي العنزة؟ العصا؟ لا، ليست العصا، بالستر. إيه، هي تركز سترة أمام المصلي، لكن ما هي؟ الحربة الصغيرة. إيه نعم، الحربة الصغيرة تسمى عنزة، يعني رمح صغير. نعم. قال فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فاشترى مني بعيرا كان لي على أن ظهره لي حتى أقدم المدينة. فلما قدم المدينة أتيته فأمر بقبضه وأمر بالثمن، فدفع إلي ثم قال لي خذ البعير هو لك، واللفظ لأبي أمية. حدثنا الصغاني ومحمد بن حيان وأبو داود الحراني وإدريس بن بكر قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا ثم قال بعنيه بوقية، فبعته واستثنيت بحملانه إلى أهلي، قال: فلما قدمنا أتيت بالجمل فنقد لي ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على أثري فقال: أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهما لك. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال: بعت يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي، قال في آخره: ترى أني ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. لا، ما هي المماكسة؟ ما كستك، ما معنى ما كستك؟ المماكسة ما هي في البيع والشراء؟ ما كستك بمعنى ما نسميه باللهجة الدارجة المكاسرة، يعني طلب من البائع أن يخفض في قيمة السلعة. حدثني محمد ابن محمد ابن رجاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال: فقال لي: ما لي بعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل، يعني تقدمها، مقدمها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: فتبيعنيه. فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ناضح الذي يستخرجون الماء عليه، نضح ورش الماء يسمى ذلك، لأنه يضعون عليه ما يسمونها السواني هذه فيدور فيها يستخرجون به الماء. قال: فقلت: نعم. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنت فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرت بما صنعت فيه فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين استأذنت: ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها؟ فقلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، كان والد رضي الله عنه من الشهداء في أحد، والد عبد الله بن عمر بن حرب الأنصاري، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورد عليه. رواه محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي عوان عن مغيرة بنحوه. حدثنا علي بن عثمان الفيلي ومحمد بن محمد بن السندي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عوه بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. فقال: ما شأنك؟ فقلت: أبطى بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، محجن العصا، وخاصة إذا كان رأسها معقوف، ثم قال: أركب. فراكبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكر أم ثيب؟ فقلت: بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة، فجئت المسجد ووجدت على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت، ثم رجعت وأمر بلالا أن يزن لي أوقية. نعم، في بعض الروايات السابقة 5 أواقي، وهنا ذكر أوقية. على كل يعني لعلها رويت بالمعنى. قال فوزن لي بلال فأرجح في الميزان زاد. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعو لي جابر، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. حدثنا محمد بن حيوية بن موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمد بن سليمان قال حدثني أبي عن أبي نضر عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال كنت في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخسه بشيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينأى عني حتى إني لأكفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعه بكذا وكذا يزيده والله يغفر لك؟ قال فقلت هو لك يا نبي يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أو بكرا؟ قلت ثيبا. قال فألا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها. قال أبو نبرة وكانت كلمة تقولها الناس افعل كذا وكذا والله يغفر لك. روى إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد وكان أحد السبعين الذين في بيعة العقبة. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب وأبو داود الحراني قال حدثنا محمد العبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن الجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسوق بعيرا لي وأنا في آخر الناس وهو يضلع أو قد اعتل، فقال ما شأنه؟ قال قلت يا رسول الله يضلع ضلع العرج وقد اعتل، فأخذ شيئا كان في يده فضربه ثم قال اركب. قال فلقد كنت أحبسه حتى يلحقوني، لما كان بيننا وبين المدينة منزلة ونزلنا عشان أردت التعجل إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأردت التعجل. قال لا تأتي أهلك طروقا أو طروقا يعني الليل. ثم سألني أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال قلت لا بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي عبد الله مات وترك عندي جوارية فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فأردت امرأة عاقلة قد جربت، فما قال أحسنت ولا أسأت. ثم قال بعني جملك، فقلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. قال لا بل هو لك يا رسول الله. قال فلما أكثر علي قلت فإن لفلان عندي أوقية من ذهب فهو لك بها، يعني بأوقية من ذهب، فأخذه ثم قال تبلغ عليه إلى أهله. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فأمر بلالا أن يعطيني أوقية وأن يزيدني، فزادني قيراطا، فقلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني، فجعلته في الكيس. فلما كان يوم الحرة أخذه أهل الشام فيما أخذوا. الحرة لما أتى الجيش في زمن يزيد بن معاوية واستباحوا المدينة، كان قائد الجيش شخص يسمى مسلم بن عقبة، وكان السلف يسمونه مسرف بن عقبة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعي بعيري، وذكر حديثا بطوله. نعم، وهذا فيه بوض عليه اشتراط، ما اشترط ظهره إلى المدينة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وفاء عليه الصلاة والسلام، فإنه أعطاه قيمته ثم أعطاه البعير معه. وجاء في الرواية السابقة وهي الحديث رقم 5283، قال والله يغفر لك. وذكر في بعض روايات الحديث، ما تحضرني الآن من أخرج الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له في تلك الليلة نحو 25 مرة، لكن الرواية الآن ما تحضرني من رواها. استغفر له 25 مرة رضي الله عن جابر. بالمناسبة جابر بن عبد الله من المكثرين رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بجواب سريع، من هم المكثرون رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة أو ثمانية أكثر الصحابة رواية للحديث. أبو هريرة، ثاني عائشة، دون ترتيب ما يخاف. أول أكثر واحد أبو هريرة، أكثر واحد أبو هريرة. طيب، أبو هريرة عائشة، اثنين، ثلاثة، عبد الله بن عمر، أبو سعيد، صحيح، باقي أنس بن عباس، بن عمر تكرر. طيب، جابر، صحيح، بن عباس تكرر كثيرا. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس صديقة، والبحر أنس بن مالك صديق عائشة، البحر عبد الله بن عباس، وجابر، فافهم رعاك البر. طيب، بن مسعود بعدهم رضي الله عنه، هم أكثر مسعود بعدهم، مسعود تقدمت وفاته، مسعود توفي سنة 32 رضي الله عنه، لكن هذول كلهم من ذكرنا كلهم بعد 50. وابن عمر أيضا، عبد الله بن عمر بن العاص. طيب، إذا هؤلاء أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص، أنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وجابر رضي الله عنه. باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء وغيره يزيد بعضهم على بعض إن هذا الحديث لم يبلغه كله عن رجل واحد منهم عن جابر عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت عي علي جمل ثفال فقال أمعك قضيب قلت نعم يا رسول الله قال أعطنيه فأعطيته فنخسه فزجره فكان بذلك المكان في أول القوم فقال بعنيه قلت هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره حتى تأتي المدينة فلما دنونا المدينة أخذت أرتحل فقال أين تريد قلت إني تزوجت امرأة يا رسول الله قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها تكن إليها أو تكن إليها قال فذلك إذن فأين تريد قلت أتيها يا رسول الله قال فلا تطرق النساء يعني القدوم في الليل لا وإنما السنة القدوم في النهار حتى يستعدون أهلهم لذلك فلا تطرق النساء قال فلما قدموا المدينة جاء في الرواية الأخرى قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يعني تصلح من شأنها وتستعد لزوجها قال فلا تطرق النساء قال فلما قدموا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاد قيراطا فقال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القراط يفارق قراب جابر حدثني أبو بكر أخو خطاب قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى ابن أبي زايد عن ابن جريج على طاعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو في سفر: قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك حملانه إلى أهلك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنبي قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترى مني البعير: اذهب إلى المسجد فصلي ركعتين. قال شعبة: وكان قدم من سفر. قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي ثمنه فأرجح. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعت بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزن فأرجح لي، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة، فلما قدمت المدينة قال لي: ائت المسجد فصلي فيه ركعتين. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة أمرني أن أدخل المسجد فأصلي ركعتين، قال فصليت فيه ركعتين. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا الحسن بن موسى وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا أو طروقا بفتحة وبالضم. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو الصمد قال حدثنا شعبة في إسناده يأتي الرجل أهله ليلا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي حول حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال سمعت محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. زاد الفريابي: أو يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا الثوري بإسناده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ويطلب عثراتهم. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بمثل حديث الفريابي. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام حاون وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد حاون وسمعت قال نعم حاون وحدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود عن سيار سمع الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة. حدثنا موسى بن إسحاق القواص قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب عن محارب بن دثار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا مليح ابن وكيع ابن الجراح قال حدثنا أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرني قال فصليت في المسجد ركعتين ونحر بقرة أو جزورا. روى أبو عبيد الله البزار الوراق البصري عن يحيى بن كثير عن شعبة بطوله وقال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببقرة فذبحت فقسمها بين أصحابه. حدثنا أبو المثنى معاذ ابن المثنى ابن معاذ ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن محارب بن دثار سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار والموضع بظاهر المدينة على ثلاثة ميال، فلما قدم صرار أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. حدثنا عمر بن شبه أبو زيد النميري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا سعيد عن محارب بن دثار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: إذا وزنت فأرجح. ورواه محمد بن يحيى عن عبد الصمد عن الوارث عن شعبة عن محارب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا. نعم. لعلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.